قد يملك الشرف الفتى ورداؤه خلق وجيب قميصه مرقوع. فالشرف ليس في المرتبة الدنيوية وليس في المكان وليس في الملبس وليس في المأكل، وإنما الشرف في إيه؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب. السلام. أخباركم إيه؟ الحمد لله. إحنا هنا بنعمل برنامج دينية، نسأل حضرتك أسئلة دينية، مستعد؟ تمام. السؤال الأول معانا، ما هو أول بيت وضع للناس في الأرض؟ مكة. ما هو أول بيت وضع للناس في الأرض؟ مكة. ما شاء الله، وذلك مصداقا لقول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وجاءت بعض الروايات أن الله تبارك وتعالى أمر الملائكة فقال لهم: اجعلوا لي بيتا في الأرض وبيتا في السماء، فبنوا البيت المعمور في السماء الذي يجلس أمامه نبي الله إبراهيم، ويدخله في كل يوم 70,000 ملك فيصلون فيه ثم يخرجون ولا يعودون مرة أخرى. وبنوا الكعبة المشرفة في الأرض، وقيل أن الذي بنى الكعبة المشرفة هو نبي الله آدم عليه السلام. إذن فإجابتك صحيحة، أول بيت وضع في الأرض للناس هو الكعبة المشرفة. واضح أن حضرتك عندك معلومات دينية، تحب تشارك معنا بسؤال تاني؟ تمام. ما هي الحشرة التي تكلمت وورد ذكرها في القرآن الكريم؟ النملة. ما شاء الله، إجابة صحيحة، وهي النملة. تكلمت النملة لما جاء، ما شاء الله، لما جاء نبي الله سليمان بجيش كبير، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ما شاء الله. إذن فالحشرة التي تكلمت في القرآن الكريم هي النملة. السؤال الثالث معانا بيقول، الله يعز يا رب، السؤال الثالث معانا بيقول: من هو الصحابي الملقب بذي الشهادتين؟ لقبه النبي بذي الشهادتين، من؟ ما شاء الله، صح، سيدنا خزيمة. سيدنا خزيمة ابن ثابت، إجابة صحيحة، لأنه كان لأحد اليهودي، كان لأحد اليهود دينا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وسدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين، ولكن لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها أحد. فجاء اليهودي بعد فترة من الزمن إلى النبي وقال له: يا محمد، أريد مالي فأنت قد اقترضت مني. فقال النبي: لقد أديت إليك دينك. قال: من يشهد معك؟ فقام سيدنا خزيمة بن ثابت، قال: أنا أشهد أنك أديت يا رسول الله، ورأيتك وأنت تؤدي الدين. وبعدما انصرف اليهودي قال النبي لسيدنا خزيمة بن ثابت: من أين علمت أني أديت هذا الدين ولم يكن معي في وقتها أحد؟ قال له: يا رسول الله، صدقتك في خبر السماء وأنه ينزل عليك وحي من السماء، أفلا أصدقك في قرض لرجل يهودي يا رسول الله؟ فإجابتك صحيحة، والصحابي الملقب بذي الشهادتين هو سيدنا خزيمة بن ثابت. وسؤال للسادة المشاهدين: ما هو الغار الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مستنيين إجابتكم في التعليقات، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.